قال المصنف رحمه الله: فصل في محظورات الإحرام، أي المحرمات بسببه. يحرم بإحرام 9 أشياء، أي المحرمات بسببه. يحرم بإحرام 9 أشياء. أي مفسرة جزاك الله. أحدها حلق شعر من جميع بدنه بلا عذر، يعني إزالته بحلق أو نتف، يعني إزالته بحلق أو نتف أو قلع، لقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. والثاني تقليم ظفر أو قصه من يد أو رجل بلا عذر، فإن خرج بعينه شعر أو كسر ظفره فأزالهما أو زالا مع غيرهما فلا فدية، وإن حصل الأذى بقرح أو قمل فأزال شعره لذلك فدا. فمن حلق شعرة أو بعضها أو قلم ظفرا أو بعضه فعليه طعام مسكين، وشعرتين أو بعضهما أو ظفرين أو بعضهما فطعاما مسكينين، وثلاث شعرات أو بعضها أو 3 أظفار أو بعضها فعليه دم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم بالدرس بالأمس الكلام على أنواع النسك، وأن النسك على 3 أنواع: تمتع وقران وإفراد، وأن أفضل هذه الأنساك هي التمتع، وأفضل الأنساك فالتمتع لا مفردا وقارنا فاستمعوا، لأنه كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يتمتعوا، وندم عليه الصلاة والسلام على عدم تمتعه، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت بعمرة معكم. فدل ذلك على أن التمتع أفضل، ولذلك قال الإمام أحمد: لا أشك أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والمتعة أحب إليه، لأنها كانت آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم. تقدم الكلام على ذلك وما يتعلق به من أحكام بالتفصيل في الدرس الماضي، ثم الإشارة أيضا إلى أن الإنسان إذا أحرم فإنه يحرم عليه بعض ما كان مباحا له قبل ذلك، والمراد بهذه المحرمات محظورات الإحرام التي حرمها الشارع على من دخل في نسك حج أو عمرة. فإن الله عز وجل حرم على من دخل في نسك حج أو عمرة بعض الأشياء يسميها الفقهاء محظورات الإحرام، يعني المحرمات بسبب الإحرام. ولذلك قال المصنف رحمه الله: فصل في محظورات الإحرام، أي المحرمات بسببه، وهي 9 أشياء. وهي 9 أشياء: أولها حلق قص الشعر، قص الشعر من رأس أو غيره، لأن الله تعالى نهى عن ذلك بقوله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، حتى يبلغ الهدي محلة، فلا يجوز للمحرم أن يأخذ شيئا من شعره، لا من شعر رأسه ولا من غيره، من رأسه أو من غيره من أي موضع من بدنه، فإن أخذ شيئا من ذلك فإن عليه الفدية، والفدية في ذلك إن كان شعر واحد أو بعض شعره عليه إطعام مسكين واحد، وإن كان شعرتين، وإن كان أخذ شعرتين أو بعض شعرتين فعليه إطعام مسكينين، وإن أخذ 3 شعرات فهذا جمع شعر، هذا هو الجمع، تجب فيه الفدية كاملة. والفدية بينها الله عز وجل بقوله: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أوضح النبي عليه الصلاة والسلام المراد بالصيام والمراد بالفدية والمراد بالنسك في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رآه والقمر يتناثر على رأسه قد آذاه القمر أذى شديدا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك شهر. فدل ذلك على أن المراد بقوله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك أوضحها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وأن المراد بالصيام صيام ثلاثة أيام، وأن المراد بالإطعام أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين 1.5 كيلو من الأرز أو غيره من الحبوب، إلا يكون برا، فالبر 1.25 كيلو لأنه أنفس من غيره من سائر الحبوب، فلذلك هو على النصف من غيره، البر على النصف من غيره في الكفارات إلا في زكاة الفطر، في البر في غيره هكذا قال أهل العلم. وأما النسك فهو أن يذبح شاة للفقراء ومساكين في مكة، فهذه فدية من حلق الشعر أو قص الشعر، إذا قصت الشعرات فأكثر فإنه تجب عليه الفدية كاملة. فإن قل لماذا إذا قص شعر أو شعرتين ما تجب الفدية كاملة وإنما تجب في 3، فالجواب عن ذلك أن الواحدة لا تسمى شعر والثنتين ما يسميان شعرة، إنما الذي يسمى شعر هو 3، لأن أقل الجمع عند جمهور العلماء وهذه مسألة أصولية، وهو أن أقل الجمع 3، أقل الجمع 3، وإلا مذهب مالك أن أقل الجمع 2، أقل الجمع في المشتهر 2 في رأي الإمام الحميري وهو الإمام مالك رحمه الله. فعلى مذهب الجمهور رحمهم الله أن أقل الجمع 3، فلذلك إذا حلق 3 شعرات وقص 3 شعرات من أي موضع من البدن فإنه تجب عليه الفدية كاملة، ويخير في هذه الفدية. هذه الفدية على التخيير وليست على الترتيب، إن شاء صام 3 أيام والصيام في أي مكان وليس له وقت محدد، لكن ينبغي أن يبادر لإبراء ذمته. وأما الإطعام والذبح فلا بد أن يكون في مكة وأن يكون للفقراء والمساكين. فهذا هو المحظور الأول من محظورات الإحرام. المحظور الثاني تقليم الأظافر، والإسلام نهى المحرم عن قص الشعر وتقليم الأظافر لما في ذلك من التزين والترفه، والمحرم ينبغي له أن يبتعد عن ذلك ليتذكر حالة خروجه من هذه الدنيا ليس معه إلا أكفان، فلذلك شرع له أن يتجرد من المخيط وأن ألبس ثياب الإحرام التي تذكره بالانتقال من هذه الدار إلى دار الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا ولكم الختام وأن يتوفانا على الإيمان ويجعلنا من عباده الصالحين. فالعلماء رحمهم الله جعلوا تقليم الأظافر كقص الشعر بجامع الترفه في كل منهما، لأن الإنسان يترفه ويتزين ويتحسن بتقليم أظافره كما يتزين بالقص من شعره، فلذلك فإن تقليم الأظافر حكمه كحكم قص الشعر، إن قلم ظفرا أو بعض ظفر فعليه إطعام مسكين، وإن قلم ظفرين أو بعض ظفرين فعليه إطعام مسكينين، وإن قلم 3 أظافر فعليه الفدية كاملة، والفدية كما تقدم بيانها، وهي أيضا على التخيير. لكن المصنف يبين لنا مسألة مهمة، وهي أن الإنسان ربما أنه يظهر في عينه شعر أو ينكسر ظفره من غير قصد فيزيله بذلك، هل عليه شيء؟ الجواب أنه لا شيء عليه، لأنه لو خرج في عينه شعر فيكون هذا حكم الصائل، يعني المعتدي عليه، فيزيل هذا من باب إزالة الصائل وليس من باب الترفه والتحسن والتزين، فإذا أزاله فلا شيء عليه. وأما بالنسبة مثلا للظفر إذا انكسر فأزاله فإنه لا يجب عليه فدية، لأنه إذا انكسر زالت حرمته، فإذا زالت حرمته فلا بأس من إزالته. نعم اقرأ. ثالث تغطية رأس ذكر، فمتى غطاه بملاصق أو لا، ولو بقرطاس وطين ونورة أو بتظليل أو أي استظلال في محمل ونحوه كهودج وعمارية راكبا أو لا، ولو لم يلاصقه حرم بلا عذر وفدا. لا إن نعم المحظور الثالث من محظورات الإحرام تغطية رأس الذكر، فالمحرم إذا كان ذكرا فإنه يحرم عليه أن يغطي رأسه، بل يجب عليه أن يكشف رأسه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في المحرم الذي وقصته ناقته، يعني قتلته لأنه سقط منها وهو واقف بعرفة فسقط منها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، وفي بعض الروايات ولا وجهه. فقوله عليه الصلاة والسلام ولا تخمر رأسه فيه دلالة على أن المحرم لا يجوز له أن يغطي رأسه، ولأنه عليه الصلاة والسلام لما أحرم كشف رأسه، ولقوله عليه الصلاة والسلام لا يلبس المحرم القميص ولا البرنس، والبرنس له غطاء، البرنس والقميص له غطاء للرأس يكون متصل به كما يلبس إخواننا أهل المغرب، له غطاء للرأس متصل بالقميص بالثوب، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس ذلك، وهذا فيه تغطية للرأس البرنس، ولأنه عليه الصلاة والسلام كشف رأسه. لكن الحديث الصريح في ذلك في تحريم تغطية الرأس هو قوله عليه الصلاة والسلام في الميت الذي مات وهو محرم ولا تخمر رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أمر بعدم تغطية رأسه لأنه لا يزال محرم وسيبعث يوم القيامة وهو محرم، فمن مات على شيء بعث عليه، ولذلك المجاهد يبعث يوم القيامة وجرحه يتعب دما، اللون لون الدم والريح ريح مسك، وكذلك المحرم يبعث يوم القيامة وهو يلبي. فلا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه إذا كان ذكرا، أما الأنثى فإنها تغطي رأسها، لأن المرأة عورة ويخشى الافتتان بها، والمطلوب من المرأة الحشمة والصيانة والستر والعفاف، فلذلك فإنه يجب عليها أن تغطي رأسها. وقد اختلف أهل العلم في تغطية المحرم الذكر وجهه، هل يجوز أن يغطي وجهه مثلا لو أراد عند النوم ونحو ذلك، هل يغطي وجهه أم لا يغطيه؟ قولان مشهوران لأهل العلم، لعل الصحيح والراجح إن شاء الله هو أنه يحرم عليه أن يغطي وجهه، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الميت ولا تخمر رأسه ولا وجهه، فمن صحح هذه الزيادة ورأى أنها صحيحة ذهب إلى العمل بها، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ذكرها الموفق بن قدامة في الكافي. ثم يبين المصنف أنه يحرم على أن يغطي رأسه بشيء مناسق مثل الطاقية والشماغ والغترة ونحو ذلك، أو بشيء غير مناسق مثل الشمسية والاستظلال بالمحمل وبالسيارة، هذا مذهب الحنابلة رحمهم الله، وهو مذهب المالكية أيضا لعموم النهي عن ذلك. والقول الآخر في المذهب ولعله هو الراجح وهو الصحيح إن شاء الله أنه لا بأس أن يغطي المحرم رأسه بشيء غير ملاصق مثل الشمسية ويستظل بالسيارة والحمدان، فلا بأس به لأنه لم يرد نهي عن ذلك، لم يرد نهي عن ذلك، لكن من ذهب إلى حرمة ذلك يستدلون بعموم قال النبي عليه السلام ولا تخمر رأسه، قال هذا فيه تخمير لأنه يغطي وإن لم يكن ملاصق، ويستدلون أيضا بأثر عن ابن عمر رضي الله عنه وهو أنه رأى رجل يستظل بثوب على الشمس فقال له أضحي لمن أحرمت له، أضحي لمن أحرمت له يعني لا تغطي رأسك، كما قال سبحانه وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، يعني ما يصيبها العطش ولا الحر، فقال أضحي لمن أحرمت له يعني خلى الشمس تصيبك ولا تغطي رأسك، يستدلون بهذا الأثر، وهذا الأثر أولا في صحته عن ابن عمر نظم، ولو صح فالعلماء رحمهم الله الذين لا يقولون بهذا القول يحملون هذا على الاستحباب وعلى اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنه، لكن لعل الصحيح إن شاء الله هو أنه لا بأس أن يغطي المحرم رأسه بشيء غير مناسب كمثل شمسية أو بثوب. والدليل على ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أفاض من مزدلفة إلى منى في يوم النحر، وكان حجه عليه الصلاة والسلام في وقت الصيف، فكان معه مع النبي عليه الصلاة والسلام الفضل بن عباس رضيفا له، وأسامة بن زيد ماسك بخطام الناقة. فلما وصل إلى جمرة العقبة وأخذ يرمي، كان أحدهم يظلله من الشمس بثوب، يظلله عن الشمس بثوب، فدل ذلك على أن الاستظلال بثوب أو بشمسية ونحو ذلك أنه لا بأس به، لأن أسامة أو الفضل ظلل النبي عليه الصلاة والسلام عن الشمس. ثم استثنى المصنف قال لكن الخيمة ونحو ذلك لأنها بعيدة عن الرأس وهي ثابتة أيضا لا بأس قال من الاستظلال بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أفاض إلى عرفة، لما ذهب من منى إلى عرفة وجد القبة قد ضربت له بنمرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل بها واستظل بها، فدل ذلك على أن المحرم لا يمنع من الاستظلال بالقبة وبالخيمة والسقف المساكن ونحو ذلك. لا، ثم يبين المصنف رحمه الله أن من احتاج إلى تغطية الرأس مثلا إنسان فيه مرض لا يستطيع أن يتحمل الشمس ويخشى على نفسه، فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يغطي رأسه، لكن تجب عليه الفدية، لكن تجب عليه الفدية، لأن من قواعد الشرع أن الضرر يزال، فما دام أن هناك ضرر فالشرع جاء بإزالة الضرر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى القمل قد أثر في كعب بن عجرة رضي الله عنه وأنه آذى رأسه وأنه مرض من ذلك، أمره أن يحلق رأسه وأمره بالفدية. فأخذ العلماء رحمهم من هذا أن من احتاج إلى فعل شيء من محظورات الإحرام فإن له أن يفعله، ولكن عليه الفدية، ولكن عليه الفدية، لكن لو فعله من غير حاجة يأثم عليه الفدية، لكن إن فعله لحاجة فإنه لا إثم عليه وتلزمه الفدية. وهذا من يسر هذا الدين وسهولة أحكامه أن الله تعالى لم يجعل على عباده في دينهم من حرج ولا مشقة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. الرابع لبس مخيط على ذكر بلا حاجة ومعها كبرد يجوز ويفدي، ولا يعقد عليه رداء ولا غيره إلا إزاره ومنطقته وهميانا فيهما نفقة مع حاجة فيهما لعقد، وليس له أن يجعل لردائه أو منطقته التي ليس فيها نفقة ذرا وعروة، ولا أن يخلله بنحو شوكة ولا غرز أطرافه في إزاره. ثم يبين المصنف رحمه الله لنا المحظور الرابع من محظورات الإحرام، وهو لبس المخيط على الذكر، وهو لبس المخيط للذكر. الذكر لا يجوز له أن يلبس المخيط، والمراد بالمخيط هو ما خيط على قدر الملبوس، سواء على البدن كل مثل القميص اللي هو الثوب هذا، إن هذا يسمى في اللغة قميصا، أو مثل البرنس، أو كان المخيط على بعض البدن كالطاقية على الرأس أو الفنيلة أو السراويل ونحو ذلك، كل هذه مخيط، أو شراب الرجلين أو جوارب أو الكنادر، كل ذلك محرم لأن هذه مخيط، والمراد بالمخيط ما خيط على قدر الملبوس سواء كان على البدن كله أو على بعض البدن، وليس المراد بالمخيط ما يفهمه بعض العامة أن المراد بالمخيط ما فيه خيوط، لا، ليس هذا المراد، فثياب الإحرام كلها خيوط التي يلبسها الناس اليوم كلها خيوط، ليس المراد بالمخيط ما فيه خيط، لا، المراد بالمخيط ما خيط على قدر الملبوس، هذا هو الذي لا يجوز للمحرم أن يلبسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين قال لا يلبس المحرم القميص ولا البرنسة ولا السراويل ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين. والسراويل مفرد وجمعها سراويلات. السراويل عند أهل اللغة مفرد وجمعها سراويلات. ولذلك جاء في الحديث لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل. وفي الرواية الأخرى لا يلبس المحرم القمص ولا السراويلات. فلما جمع في القمص جمع في السراويل فقال السراويلات عليه الصلاة والسلام. وقيل يجوز السراويل لكنها في لغة ضعيفة، لكن اللغة المشهورة أن السراويل هي المفرد، كما قال قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه: أردت لكي ما يعلم الناس أنها سراويل قيس والوفود شهود. الذي يهمنا هو قوله سراويل قيس، فإن المراد به واحدة وليس المراد به الجمع. فيحرم على المحرم أن يلبس شيئا من المخيط، فلا يلبس ثوبا ولا فنيلة ولا سراويل، ولا يلبس ما يسميه الناس اليوم بالجزمة والكنادر أو شراب، كل ذلك محرم عليه، كل ذلك محرم عليه. وإنما يلبس ثوبين، الأفضل أن يكون أبيضين نظيفين، يجعل أحدهما إزارة والآخر رداء، فالإزار يكون في أسفل البدن والرداء يكون على أعلى البدن. ثم يبين المصنف أنه يجوز له أن يعقد على إزاره، يشده بمنطقة، والمراد بمنطقة المنطقة كل ما يشد به الإنسان وسطا بخيط ونحو ذلك، كما كانت على أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، سميت ذات النطاقين لأنها لما أرادت رضي الله عنها أن تعقد الطعام الذي كان قد أعد للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر لما أراد الهجرة، ووضعته في جرابين، فأراد أن تربط كل جراب بخيط، أخذت منطقها يعني خيطا تتحزم به في وسطه، فأخذته وشقته نصفين، فربطت كل جراب بقطعة من هذا النطاق، فلذلك سميت ذات النطاقين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حقها: أنت ونطاقك في الجنة. فهذا فضل عظيم لقوة إيمانها وبذلها في سبيل الله تعالى وفي سبيل نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا بأس الإنسان يعقد على إزاره منطقة، يعني حبل أو خيط يشد به وسط حتى لا يسقط الإزار فتنكشف عورته، أو هميانا، والمراد بالهميان الكمر اللي يسميها الناس اليوم الكمر، الحزام هذا يشد به وسط ويضع فيه النفقة يعني النقود حتى لا تضيع عليه، هذا لا بأس به. ثم يبين المصنف أنه بالنسبة للرداء هذا الإزار حتى لا تنكشف عورته، لكن بالنسبة للرداء يبين المصنف أنه لا يجوز له أن يعقده ولا أن يخله بشوكة. ومثل هذا ما يفعله بعض الناس اليوم، يضع فيه مشابك أو يضع فيه أزارير من طقطق ونحو ذلك، هذا كل ذلك لا يجوز، لأنه إذا وضع في هذه الأزرة كما يفعل بعض المحرمين الآن، أو وضع في هذا المشبك، هذا صار كالفنيلة، لأنه كأنه خيط على قدر أعلى البدن، لذلك لا يجوز. العلماء نصوا على أنه لا يجوز أن يخله بشوكة، لذلك لا يجوز يخله بشوكة ولا بإبرة ولا بمشبك ولا بأزارين، بعض ما سيضع أزارين حتى لا يسقط، لا يجوز ذلك، لا كل ذلك لا يجوز، إنما يغطي بأن يرد طرفه على كل طرف من على كتفه الآخر حتى يثبت. ثم كذلك لا يجوز أيضا للمحرم أن يلبس الجوارب في قدمه أو في كفيه، ما يلبس شراب اليدين مثلا لو كان في برد أو شيء، ولا يلبس شراب في القدمين، لأن النبي نهى المحرم أن يلبس الجوربين، ولا يلبس الكنادر، ولا يلبس ما يسميه الناس اليوم كنادر أو جزمة، إلا أن تكون أسفل من الكعبين. إذا كانت هذه الجزمة لا تغطي الكعبين فإن حكم في هذه الحالة حكم النعلين. طيب إذا لم يجد نعلين ولم يجد إلا جزمة تغطي الكعبين، فما الحكم؟ الحكم أنه ورد في ذلك حديثان عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورد أنه عليه الصلاة والسلام قال: ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين، يعني من تحت الكعبين حتى يشبه النعلين. وجاء في حديث آخر لما النبي عليه السلام بين بعض الأحكام وهو في عرفة لم يذكر القطع، قال ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر قطعا. وقد اختلف العلماء رحمه الله في ذلك أيهما يعمل به من هذين الحديثين، فمنهم من قال إن الحديث المتأخر الذي ليس فيه القطع ناسخ للحديث الأول، وهذا هو اختيار كثير من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وقال لأن النبي إنما أمر بالقطع في المدينة ولم يسمعه إلا القليل، فلما كان في عرفة وسمعه الجم الغفير لم يذكر القطع، فدل ذلك على أن الحكم الأول منسوخ، لأن أكثر الحجاج لم يسمعوا النبي إلا في مكة ولم يسمعوا هذه الأحكام إلا في مكة، فلو كان القطع واجبا لما ترك النبي عليه الصلاة والسلام بيانا، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ومن قال لا يحمل المطلق على المقيد، فنحمل قوله عليه السلام ولبس الخفين دون ما لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولم يكن قط، على هذا مطلق يحمل على المقيد الذي ذكره النبي في المدينة، لأن إعمال الدليلين أولى من إهمالهما، هذه من القواعد الأصولية أن إعمال الدليلين أولى من إهمالهما. ولكن الذي عليه كثير من المحققين أن الحديث الثاني وهو عدم الذي لم يذكر فيه النبي القط أولى، لأنه متأخر فهو ناسخ للمتقدم، فهو ناسخ للمتقدم. فإذا كانت هذه الجزمة مثل من جزمات كثير من الناس اليوم، هذه أسفل الكعبين لا بأس أن يلبسها المحرم، لكن لا يلبس شراب معه، لأن الشراب تغطي الكعبين، فلا بأس أن يلبسها، ولكن الأول لو اجتنبها أو يلبس عليه أولى الأولى. فلذلك لا يجوز للمحرم أن يلبس شيئا من ذلك، فلا يلبس أي نوع من أنواع المخيط، لا القميص ولا السراويل ولا شيء من ذلك، إلا إذا احتاج إلى ذلك بسبب برد ونحو ذلك، ويخشى على نفسه إنسان فيه مثلا ربو أو مرض في صدره وحساسية ويخشى على نفسه من الضرر، وكان الحج وقت برد، فإنه لا بأس أن يلبس مثلا فنيلة من صوف أو من قطن نحو ذلك اتقاء للضرر، لكن عليه الفدية، عليه الفدية، والفدية كما تقدم بيانها هذه الفدية تسمى فدية الأذى. والخامس تطيب في بدن أو ثوب، فإن فعل أي تطيب محرم أو ادهن أو اكتحل أو استعط بمطيب. المحظور الخامس محظورات الإحرام الطيب، فإن المحرم ممنوع من التطيب. تقدم معنا في الدروس الماضية أنه يسن لمن أراد أن يحرم أن يتطيب في بدنه، يعني قبل أن يدخل في الإحرام، حتى إذا دخل في الإحرام تكون رائحته طيبة والطيب ربما يستمر معه يوم يومين هذا، لكن إذا أحرم ودخل في الإحرام ونوى فإنه لا يجوز له أن يمس طيبا لما فيه من الترفه والتزين، ولقوله عليه الصلاة والسلام في المحرم الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تقربوه طيبا ولا تقربوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة منبيا. فقوله فلا تقربوه طيبا هذا دليل على أن المحرم ممنوع من استعمال الطيب، لا يستعمله في بدنه ولا في ثوبه ولا في أكله ولا في شربه، لا يستعمله بأي نوع من أنواع الاستعمال، فلا يجوز أن يضع في طعامه شيء من الطيب أو في شرابه كما يفعل بعض الناس ونحو ذلك، مثل الزعفران، الزعفران يعتبره نوع من الطيب، وبعض الناس ربما ضعه مثلا في القهوة أو في الشاهي أو مع النعناع، الزعفران عندهم نوع من أنواع الطيب، لا يجوز أن يشربه المحرم، فلا يجوز أن يستعمل الطيب لا في بدنه ولا في ثوبه ولا في أكله ولا في شربه، كل ذلك محرم. ومثلها المناديل المعطرة أو الصابون، هذا أيضا الصابون الذي له رائحة معطرة لا يجوز استخدامه، لكن يستخدم صابونا ليس فيه رائحة معطرة، لأن هذا يعني بعض أنواع هذه الصابون وهذه المناديل المعطرة أفضل من بعض أنواع الطيب رائحتها رائحة طيبة، فالمحرم ممنوع من ذلك كله، فلا يجوز أن يقرب شيئا من ذلك. هذه المحظورات الخمس تسمى عند العلماء فديتها واحدة، تسمى عند العلماء فدية الأذى، قص الشعر وتقليم الأظافر و تغطية الرأس ولبس المخيط والطيب، هذه حرمت لما فيها من الترفه والتزين، وفديتها واحدة. ورد النص في الشعر، في قص الشعر، فقيس الباقي عليها. فمن احتاج إلى شيء من هذه، احتاج إلى ذلك والضر، جاز له أن يفعله لكن عليه الفدية. ومن فعل شيئا من ذلك من غير حاجة، فإن كان عامدا فعليه الفدية، وأما إن كان ناسيا فهل تجب عليه الفدية إذا كان ناسيا أو جاهلا أو لا تجب؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. منهم من قال لا، إذا فعل شيئا من هذه المحظورات الخمسة ناسيا أو جاهلا فإنه لا فدية عليه، لعموم قوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وبعض العلماء وهو مذهب ذهب الحنابلة كما سيأتينا إن شاء الله في باب الفدية يفرقون بين هذه الخمس. قالوا بالنسبة لقص الشعر وتقليم الأظافر تختلف عن غيرها اللي هي الطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط. فقص الشعر وتقليم الأظافر هذه فيها إتلاف.